طيب مشايخ، الآن نأتي إلى إيش؟ الهبة. إيش هي الهبة؟ مثال على الهبة. أنت ماشي مثلا يوم من الأيام جاك واحد قالك يا فلان هذه سيارة هدية لك، وأعطاك المفاتيح بدون عوض وملكك السيارة، هذه إيش؟ هذه هبة. مثال قال تعريفها هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، تمليك المال في الحياة بغير عوض. قوله في الحياة يخرج الوصية لأنها بعد الموت، وبغير عوض يخرج البيع. طيب ما صيغة الهبة؟ نقول تصح بالصيغة القولية بالإيجاب والقبول، يقول لك وهبتك سيارتي هذه فتقول قبلت، وتصح بالصيغة الفعلية وهي العطية المقترنة بما يدل عليها. جاء رجل رجع للبيت فزوجته قالت عندي مفاجأة وأعطته ساعة، خلاص أعطته ساعة، ما قالت وهبتك هذه الساعة أيها الزوج المبارك، ها؟ لكن سياق المسألة سياق الحال يدل على الهبة. بكرة بعد بكرة يومين ثلاثة صار بينهم مشكلة، تزاعلت زعلت منه قالت أصلا ما تستاهل هدية، هات الهدية. قال لا هذه هدية. قالت لا أنا ما قصدت الهبة، قصدت الإعارة، ها؟ نقول لا، حصلت الهبة بإيش؟ إعطاء المقترن بما يدل على ذلك. طيب هل الهبة لازمة ولا جائزة؟ يعني ممكن يرجع هاي جهاد إذا قبضها يا جهاد فلا يرجع، خلاص. فالهبة تلزم بالقبض، قال المؤلف وتلزم بالقبض، فقبل القبض يجوز أن يرجع، لكن يقولون مع الكراهة قبل القبض ممكن. إذا شفت فبعد القبض لازمة وقبل القبض لا تلزم. لو قال لك واحد يا شيخ محمد لك سيارتي هذه هدية لك وقد وهبتها لك، قلت له اكتب لي ورقة بهذا إقرار، كتب لك إقرار وقر أنا فلان الفلاني بأنني قد وهبت السيارة لفلان الفلاني وعلى هذا جرى التوقيع وأشهد على هذا شاهدين عدلين، لكنه ما أقبضها لك، بعد يومين بطل، رحت تشتكي في المحكمة ومعك هذه الورقة، قلت يا فضيلة الشيخ هذه السيارة وهبها لي، وهذا الورقة والإثبات. القاضي يقول صحيح الفلاني؟ قال نعم صحيح وهبت ولكني أنا بطلت. إيش يحكم القاضي؟ ها يحكم للمدعى عليه، يقول أبدا توكل على الله تمام ولا عليك شيء، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ماشي. طيب الرجوع فيها ما حكم الرجوع في الهبة؟ الكلام هنا طبعا بعد القبض بعد لزومها، أما قبل القبض يكره، بعد القبض قال لك لا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، إذا أعطى لولده هدية، أعطى الولد السيارة هدية، شاف الولد الله يهديه يأخذ السيارة فحط فيها ولا قال تعال هات السيارة وسحبها منه، يجوز للوالد أن يسحب السيارة أو أن يرجع في الهبة التي وهبها لولده. ليش؟ لأنه أصلا في المذهب عندنا يجوز للأب أن يتملك من مال ولده، ماشي، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قال المؤلف دليل هذه المسألة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، أما غير الوالد لا. طيب إذا أراد الأب أن يعطي أولاده فهل يعني يسوي بينهم؟ قال المؤلف المشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، ولا ينبغي الإنسان أن يفضل بعضهم على بعض، لكن هل المقصود بالعدل هنا المساواة أو مثل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مثل الميراث، قال على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل هذا على الوجوب؟ المؤلف تجنب التصريح بالوجوب، مذهب الجمهور أن هذا لا يجب، الجمهور يقول لا يجب، الحنابلة في المعتمد أن هذا واجب، أنه لا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. لكن المؤلف عبر بعبارة فيها خروج من النزاع، قال المشروع كذا وكذا، وجوبا الله أعلم، المذهب وجوبا. المسألة التي بعدها وهي مسألة العمرة والرقبة. إيش هي العمرة؟ العمرة يقول شخص هذه العمارة، بلاش عمارة حتى لا تحسبون أن العمرة مشتقة من العمارة، هذه الدار لك عمرك، هذه الدار لك عمرك، أو أعمرتك داري. فهل هذه تصير مثل الهبة يتملكها فإذا مات وأخذها ورثته من بعده؟ الجواب نعم، هذه مثل الهبة، قال المؤلف فهي له ولورثته من بعده. أما الرقبة تمام، أو لا، المسألة الثانية اللي هي نعم سكناها لك عمرك، يقول إن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. وش الفرق؟ في الأولى كان التبرع والتمليك للعين، وفي الثانية كان التبرع والتمليك على المنفعة وهي السكنة. وإذا جعلناها تبرع بالمنفعة، التبرع بالمنفعة هو الإعارة، صح ولا لا؟ وهل الإعارة لازمة ولا ممكن يرجع فيها؟ الإعارة عقد غير لازم، بل هو عقد جائز ممكن يرجع فيها. فلهذا قال المؤلف وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها ما تشاء، لأنها غير لازمة. واضح؟ هذا ما يتعلق بباب الهبة. ما حكم الرجوع في الهبة بعد قبضها؟ أي نعم، جيم، محرم إلا للوالد فيما يعطي ولده. ما المشروع في عطية الأولاد؟ باء، التسوية بينهم على قدر ميراثهم. إذا قال الرجل أعمرتك داري فما الحكم؟ أعمرتك داري تكون للدار له ما عاش ولورثته من بعده. إذا قال سكنى داري لك عمرك ما الحكم؟ للواهب أخذها ما تشاء. لا، جيم، للواهب أخذها ما تشاء. عرف الهبة تمليك في الحياة بالعرض. ما الصيغة التي تنعقد بها الهبة؟ كل ما يدل عليها، إما إجاب قبول أو العطية المقترنة بما يدل عليها. هل الهبة لازمة؟ نقول قبل القبض ليست لازمة، فإذا قبضت فهي لازمة. وهل يجوز الرجوع فيها؟ لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض إلا لمن؟ للوالد. ما المشروع في عطية الأولاد؟ التسوية بينهم على قدر ميراث. إذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك أو سكناها لك عمرك فما الحكم؟ لك، هي لك، هذا إيش؟ له ولورثته من بعده. وسكناها لك، لا، سكناها لك، أين؟ أحسنت، له أن يرجع فيها لأنها مثل العارية. هذا بالنسبة للهبة. نأتي الآن إلى الوصية. الآن هذا الرجل، أو قبل الوصية في عطية المريض، عطية المريض، هاي شيخ أيمن، لا لا لا، خلاص يجري فيها الميراث. نعم، اللي هو مين؟ لا لا، الأب فقط، الأم لا، الأم ليست كذا. تفضل شيخ. هل يجوز أن يفضل بعض الأولاد لسبب؟ يقول هذا ولد صالح وهذا ولد نسأل الله العافية غير صالح، هل يجوز؟ يقول والله الصالح يعطي أكثر. المذهب في المعتمد عدم جواز ذلك، وفيه قول في المذهب ذهب إليه بعض العلماء المذهب أنه يجوز التفضيل لسبب. مثلا هذا طالب متفوق، هذا الطالب إذا أعطي المال يستفيد منه في الخير. طبعا انتبهوا أن المسألة واردة في العطية وليس في النفقة. النفقة بقدر الحاجات، هذا يدرس تكاليف الدراسة حقته 10,000 في السنة، وهذا تكاليف الدراسة 5,000 في السنة، فدفع هذا ودفع هذا، هل هذا تفضيل في العطية؟ لا، هذه نفقات. هذا الولد يأكل دجاجتين في اليوم وهذا يأكل نص دجاجة، هل هذا تفضيل؟ لا. هذا الولد على سبيل المثال يحتاج إلى دواء، هذا ما يحتاج إلى دواء. هذه بنت ملابسها 200 ريال وهذا الولد لبسه 50 ريال يجوز؟ يجوز ذلك. هذا ليس من باب النفقة، ليس من باب العطية، وإنما من باب النفقات. نعم. لا، هذا ليس من باب، يقول هل يصلح لو أنه درس أحدهما في مدرسة غالية والآخر في مدرسة دونها؟ هذا ليس من الهبة، لأن هذا من باب المنافع. واضح؟ من باب المنافع. خلينا على العمدة. طبعا المذهب يعممونه كل الوارثين، لكن المؤلف مشى على أنها الأولاد فقط. نأتي الآن إلى عطية المريض. الإنسان وهو صحيح له أن يتبرع من ماله بما شاء. لو جاء واحد أملاكه زي ما قلنا الرجال أملاكه 10 مليارات خلاص، وأوقف أملاكه كلها حال حياته، أبقى فقط أو خلى شيء من غلة الأوقاف هذه على أولاده حتى بس إيش يعيشون تمشي مور، هل هذا وقف صحيح ولا باطل؟ صحيح. طيب، لكن إذا حضره الموت قال بأوقف كل أموالي، نقول لا، في مرض الموت يأخذ بعض أحكام الوصية، يصير ليس له إلا الثلث، وليس له أن يعطي الورثة، خلاص بعض الأحكام مثل الوصية، وفي بعض الأحكام ليست مثل الوصية. إيش الأحكام اللي مثل الوصية وإيش اللي تختلف عن الوصية يأتي الآن.